بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم حلقه جديده من بيوت منوره حلقه يوم الحد دايما وتبقى منوره باطفالنا الجمال العساسيل النهارده معانا اهلا بيكم حبيبي معانا النهارده حمزه ومعز هنتعرف عليهم وبعدين هقول لكم قصه النهارده ويا ريت ايوه قصه النحل يا ريت بقى اطفالكم يجوا بصوا بقى احنا هنتكلم النهارده على سن اللي هو قبل سن 9 سنوات فيا ريت الاطفال الامهات اللي عندها يعني اطفال في السن ده تيجي وتخلي اولادها يتفرجوا ويتصلوا بينا النهارده علشان يكلموا حمزه ومعاذ معاذ لا احنا مش هتتكلم بقى عشان الحلقه بدات خلاص احنا مسالك تقول تمام النهارده تعالوا معانا كده نتعرف عرفنا بيك بقى حمزه اسمك ايه اسمي حمزه اسمك حمزه في سنه كام يا حمزه في سنه ثانيه تانية يعني كيجي كيجي كيجي تو لان انت عندك كم سنه 6 ولا 5 ولا 6 سنوات انا هقولها بالتركي 6 هقول اوتي اوتي 6 وانت حافظ الارقام بالتركي ايوه حافظ لحد ام لحد 10 بس طب قول كده مش حافظ الباقيين يا حبيبي قول انا حافظهم بس بالتركي مش هحفظهم بالمصري طب قول بالتركي بيركي تشدرت قلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 لحد ما اوصل ل 10 ما انت عديت ال 10 ده دلوقتي في الاوتوز ده خلاص في ال 30 دلوقتي شكرا ليك يا حمزه والنهارده هتسمعنا قصه النحل ان شاء الله نتعرف أيوة. على اخوك وبعد كده ارجع لك تاني عرفني بنفسك بقى معاذ اسمك ايه معاذ لا انت هتبصلي مش هتبصي للناحيه التانية ايوه معاذ معاذ بصي انا عشان تطلع في الكاميرا كويس اسمك معاذ وانت في حضانه لسه وده اخوك حمزه هتحكي لنا النهارده قصه ايه وايه الحاجات الجميله اللي انتوا عاملينها مين اللي عامل الحاجات التحفه دي ماما واحنا كمان معاها وانتوا كمان ساعدتوا ماما في الكلام ده ما شاء الله ما شاء الله انا عايزه اقول لكم بصوا كده لو الكاميرا تجيب الحاجات الجميله اللي هم عاملينها دي كاميرا بتشوفها بس انا عايزاك تقعد يا معلم النحله دي بتشير تروح للزور بتاخد منهم العسل وتحطه في الخليه تديه للناس الله ده حاجه تحفه قوي ده حاجه تحفه موضوع النحل ده انا عايزاكم تبصوا معايا الكاميرا لو تعمل فوكس على الصوره ديت انا مثبتاها اهو شوفوا هم عاملينها بحاجه بسيطه جدا جدا بصوا ازازه ميه من جوه اهيت علشان تفضل الاسطوانه زي ما هي ازازه ميه فاضيه اهيت وبعدين عملوا بالورق الكانسون اهوت شكل النحله ونبتدي نشرح عليها حد عارف ديت ايه القرون بتاعتها ايوه دي راس دي الراس بتاعتها وطلع منها القرون ودي أيوة. اسمها النحله اللي ذكرت في القران بتتقال بالانجلش بيزي بي صح بي طيب خليني اقول بيزي تمام خليني اكلم الامهات الاول حته صغيره كده وبعدين اسمع منكم بقى الموضوع النحل دوت وايه كده انا بس قبل ما ابتدي انا هقول الاول ومعاذ هيسمع وانا بقول بعد هو يقول ده ممتاز جدا انا موافق بس انا عايزاك يا معاذ تبصي لي انا عشان الكاميرا اللي هنا تجيبك الكاميرا دي تجيبك فانت تبصي لي اعذر لك هتبص الناحيه الثانيه مش هتيجي سيبها عادي الساعه حلو بتوجعني طب شيلها براحتك خليك انت عندك شخصيه مستقله شيلها براحتك شيلها براحتك انا عايزه اقول لكم ان السله الجميله دي النهارده من صنع يا امهات من صنع مامة حمزة ومعاز، بس هم عملوا حاجة جميلة قوي. طبعا هي كلها جواها بقى شوكولاتات وتوفي وحاجات جميلة. المهارات الاجتماعية اللي أنا شفتها النهاردة من حمزة ومعاز اللهم بارك، كان ما بيستنوش الناس، ما عندهمش حتة الخجل. أو نعم معاز عاوز إيه بس قول لي. طب خليها، لان ماما مش هينفع تدخل الاستوديو دلوقتي، فاحنا ممكن هات اهو حمزه هيساعدك ويخلعها لك اهو. ايوه اخلعها له من الناحيه الثانيه. خلينا اشرح لكم القصه ديت. كانوا بياخدوا السله وبيروحوا لكل حد يقابلوه في القناه، كل اللي عاملين في القناه اتفضل يا عمو اتفضل يا عمو اتفضل يا عمو، ويعطوا له الحاجه دي بدون ما الام تقول روحوا، بدون ما هم كده لا حد جاي، فاحنا نعطيه من الحاجه ديت وبيقولوا احنا ساعدنا معاها في عمل السله دي. لما بنيجي نتكلم يا امهات يا اللي سامعيني، اما باجي اتكلم عن ازاي اعلم ابني الاتصال مع الاخر والتواصل، ما يبقاش الولد عارفه انت كده جاي الام واقفه واسمك ايه، يقوم جاي متداري في مامته ومتداري في كذا ومش عايز يرد، وتيجي الام تعمل خطا تاني. وخلي بالك من النقطه اللي بقولها لك دي، تبقى في محفل مثلا اجتماعي، ما انا برضو مش عارف اقوم عشان المايكات، خليني ايوه اهو حمزه يعملها لك. فيجي الولد في محفل مثلا، عرفنا انت مين، ف كده تبص تلاقي الام تقوم جايه هي اللي ناطقه اسمه كذا وهو كذا، ما تقول فيعمل ايه، فالولد يتعود ان ام اللي ترد بداله وان هو كذا، فما يتعلمش المهارات بتاعه التواصل مع الاخر. اللي انا شفته النهارده صراحه بحيي والده حمزه ومعاز على موضوع اكتر. انت لو اتكلمت تاني هطلعك بره الاستوديو، انا قلت لك اهو، فاحنا عايزين نقعد زي ما اتفقنا زي حمزه كده، ما نتكلمش لما نقول صح. شكرا ليك يا معاز، تقول معاز شخصيه لا مستقله بنفسها، عايز كده هات له. لا بس ان شاء الله حلو في الخير، اللي بيبقى حركته كتير كده وهو صغير بيبقى وهو كبير فاهم كل حاجه ان شاء الله صح. وانت بقى الكبير تقول له صح يا حمزه، وبقى علمه وقول له لا ده صح لا ده غلط صح كده. طيب النقطه الثانيه اللي انا عايزه اقولها لكم النهارده، اما بنيجي نتكلم عن قصص الحيوانات والطيور في القران، يا ريت يبقى فيه الوسائل المساعده دي. بعمل حاجه مع نفسي ومع الاولاد وبيشاركوا فيها، ان شاء الله يحطوا اللزق بتاع الحاجه اللي هم موجودين. انتوا لو هتركزوا تشوفوا التاج حاجه بسيطه جدا، الورق بتاع الفل الجميل اللي بيلمع، وبعدين شوفي حاطين لهم ايه شكل البتاع في قلب الصوره هي لو تيجي عليهم. بص يا حمزه بصلي والله بصلي، انت هتطلع اهو انت اللي هتطلع. فيجي بصهم ومطلعها حاجات بسيطه جدا والالوان، المهم ان الاولاد يشاركوا ذات نفسيهم في موضوع الايه، في موضوع عاوز ايه؟ عاوز دي؟ النهارده حلقه جميله جدا، انا بحب صراحه السن ده بيبقى تلقائي. ما انا مش عايزاك تقعد الناحيه دي يا معاز، انا عايزاك تقعد اقصى الكرسي عشان الكاميرا بتاعتك الكادر بتاعك يجي هناك، مش هينفع تقعد هنا. ممكن بقى تقول لي حاضر؟ انا ممكن اطلب منك انا وزرار. طيب انا هستاذنك تقعد في اقصى الكنبه هناك، تمام؟ ايه رايك؟ عشان نبتدي الحلقه بتاعتنا الجميله. معاذ اسمك كلام، تروح اخر الكنبه هناك اهو، روح الطرف اللي هناك. ايوه عشان تبقى شاطر. هات ده هنا، حطه هنا عادي زي ما هو. ايوه ما تخافش محدش هياخده. يا حمزه ما حدش، احنا بس اللي قاعدين. اقعد في اقصى الكنبه في اخرها هناك اهو عند العصايه دي. حطها في وداني. ما فيش حاجه في ودانك يا عم، هتتحط دلوقتي. انت اهو معاك مايك، بس اقعد في هناك كده. ممكن ايوه ممكن. يلا بقى عشان اللي هيسمع نبدأ الكلام هيجي معايا الرحله. احنا ناويين ان شاء الله نطلع اولادنا، بشر كل الناس اللي شاركوا معانا من الاولاد والاطفال، ان شاء الله نطلعهم رحله في الصيف ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. فاللي هيبقى مؤدب وبيسمع الكلام هو اللي هيجي الرحله، اللي مش بيسمع الكلام مش هيجي مش هيجي. طيب خليني اقول لما باجي اتكلم قصه النحل مع الامهات، بنقول الاتي، ان الله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم النحل وسمى سوره كامله باسم سوره النحل. الله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة باسم سورة النحل ليه؟ عشان يلفت انتباه القارئ والمؤمنين والمسلمين لعظمة المخلوق الصغير اللي اسمه النحل ده. قدرة ربنا سبحانه وتعالى فيه. الآية بتقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طيب احنا طب انا استأذنكم. طب بص يا معاذ اطلع لماما، اطلع لماما ماشي معاذ. لو ممكن يا معاذ سمعني. طب روح لماما، هي ماما جت اهي، روح لها. سيبه خده معاك، خده معاك وعمه هيعمله لك. ايوه خده في ايدك كده وعمه هيعمله. شكرا شكرا. تعالى يلا روح لماما، اقعد هنا بقى واتفرج علينا من ورا الكاميرات. هو كان خساره يقعد معانا صح، كنا عايزينه يقعد ويقول، بس هو يظهر عشان سنه. سنه كام سنه يا حمزه؟ أربع سنوات. وانت انت انت انت بتقعد مؤدب وبتعرف وتقول كده. الله. طب قول لي بقى. بتشوف قرآنات؟ والله قرآنات؟ ده انا هقوم ابوسك في الحلويات اللي انت بتقولها دي. قول يلا، حافظ ايه من القرآن؟ تبت يدا وحلق. انا هسمعك بقى. تبت الاول ماشي. حاضر. تبت يدا ابي لام وتب ما اغنى عنه. بس انا عايزك تقول اول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لام وتب ما اغنى عنه ماله وكسب. ما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. أيوة. وامراته حماله الحطب. نعم. في جيدهم حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. الله الله يفتح عليك. مين حفظك بقى؟ مامي. الله، ده ماما دي عسل قوي، ربنا يبارك فيها. ايه كمان حافظ ايه تاني؟ والتين والزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سينين هذا بلد الأمين. أمين. لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم ثم رددناهم أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلا يكذبك بعد بالدين أليس الله أحكم الحاكمين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ان شاء الله تجي لنا المره الجايه بقى وانت مخلص صور كتير قوي قوي قوي. صح صح. هتحكي لنا ايه عن النحل بقى يا حمزه؟ قصه النحل دي اول حاجه حولها سيدنا محمد دي مهمه جدا جدا. تمام. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان سيدنا محمد شبه المؤمن بالنحله. الله. عشان النحلة نشيطة زي المؤمن. صح. ومتعاون. أيه. ومش بيضرب إخواته. أيه. والمؤمن ده بيطلع من بقه الكلام الحلو. تمام؟ تمام. زي نحلة ما بتطلع العسل. والنحلة دي بتروح للزهور. أيوة. وبتجيب منهم العسل. الرحيق. وبعدين؟ الرحيق. تروح الخلية. ايوه تروح الخلية بقى. تمام. وتحطي فيه العسل عشان الشتاء بتاكل فيه العسل وكمان الصيف. صح. تمام تمام. حاجات جميلة قوي. والنحلة دي عندها ست رجلين. الله. واربع جناحات. ايوه ايوه. انت شفتها ولا ماما اللي قالت لك؟ احنا ذاكرنا عليها على اليوتيوب. فشفت. ايوه ايوه ايوه. وبعدين بتطلع العسل. ايوه. العسل ده بقى حلو. حلو ومفيد، بيشفي الناس. بيشفي. ايوه. وكمان مفيد، بيقوي. ايوه. وعنده مناعة. بيخلي الإنسان عنده مناعة. ممتاز. ده أنت عسولة خالص يا حمزة، ده أنت عسولة. قصة جميلة اللي أنت حكيتها لنا عن موضوع النحل ده. أنا عايزة بقى أحكي لك قصة تانية. الأول أنت عارف النحلة إزاي بتقول لصاحباتها إزاي مكان الزهور؟ استني استني، حفظت حاجة، خلي بالك. طيب قول. خلي بالي. حاضر. الفراشة دي كانت مع النحلة. تمام. بتقول لها يلا قومي عشان أروح أنا النحلة العمل بتاعي. قالت له لا بقى، كسلت. أيوة. والنحلة نشيطة. صحيح. فإيه؟ طب صحت بقى، راحت معاها قالت لها ممكن اروح معاكي الخليه وهي بتجيب العسل. قالت لها طب تعالي. ماشي. وهما بيطيروا كده رايحين الخليه لقوا دخان جنب الخليه كبير. راح الملكه هي الفراشه دي تعبت. تمام. راح اتصلت بصحابها الفراشات الصغيرة. أيوة. وهي وعمالين يعملوا كده بجناحاتهم. أيوة. والبغبغان ده مامته قالها، ومامته بتكب مية على الدخان ده وهما بيهبطوا كده، راح نقذوها وقالها وشكلوها. الحمد لله، يعني انقذت خلاص. الحمد لله، دي قصة جميلة قوي. دي قصة انت شفتها على اليوتيوب؟ ايوه. ده تحفة قوي قوي. انا عايزة اقول لك بقى ازاي النحلة بتقول لصاحباتها النحل ان في المكان ده فيه زهور. بتقعد تعمل حركات كده وترقص بجناحاتها وتيجي يمين وتيجي شمال. ثانية. انا عرفت النحل بيتكلم ازاي. ازاي؟ بيرقص وبيتكلموا كده يعني مع بعض. ايوه، وعشان يحددوا الاماكن. فهي لما تعمل يمين وشمال وتحرك جناحاتها بطريقه معينه، النحل التاني يعرف فين مكان الزهور، فكله يروح ياخد من الرحيق. والخليه عندها ستة برضو. سداسية الشكل. أيوة. شكلها سداسي. أيوة. وعندها ستة. أيوة. سداسي. الله، وحتى هنا شمع وشمع. أيوة. وشمع وشمع وعليه العسل. أيوة. ربنا حامي الخلية دي بمادة. أيوة. عشان تفضل زي ما. ثانية، أنا حفظت حاجة تانية. قول. أيوة. كل ما تفتكر قول. الشيخ كان جدع. والجيش، فريق جيش ده كان معاهم اسلحه كتير وعايزين يموتوه واحد. راح النحل شافوه، راح كل جمع النحل الجيش، النحل الجيش موتوا الاعداء الجيش. ايوه، وانقذوا الراجل الطيب. ايوه، ده ممتاز جدا صراحه. الموضوع ده ممتاز جدا. انا بحيك. في حاجه تانية عايز تقولها؟ لا. طب كويس، حلو قوي اللي انت عامله ده، وحلو الشكل الجميل اللي انتوا ساعدتوا ماما فيه من النحله والنتاج الجميل. كان يوم حلو صح؟ صح. ده انت عسل خالص يا حمزه. ومعاذ برضو، معاذ كان عارف ان هو فيه شفاء للناس وهيقول، بس هو اللي قاعد مش عارف يقعد على الكرسي. طيب خلينا اقول لكم على حاجه جميله جدا نستفيدها ونقولها لاولادنا يا امهات. نستفيد من ايه يا اولاد من قصه النحل؟ ان النحل نشيط، والمؤمن نشيط زي النحل زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن النحل بيحب الخير للآخرين. لما يعرف مكان فيه خير يقول لأصحابه. إحنا كمان نتعلم الأمر ده، وممكن السلوك ده أو السمت دوت ناخده كخلق ونغرسه في قلب أولادنا في الفترة دي. حب الخير للغير. المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى أنا خدت حديث وخدت معنى سلوكي جديد، حب الخير للغير. ليه؟ لان النحله لما عرفت مكان الزهور راحت قالت لصاحبتها المكان الزهور في المكان الفلاني، يلا تعالوا، وعملت لهم بقى الرقصه بجناحاتها كده والاتجاهات، وبقيت النحل يجي في المكان. الثلاث حاجات دولت مهمين جدا. كمان عسل اللي بيجيبه النحل فيه شفاء للناس. تعرف تكون زي النحله، كلامك واللي بتطلعه من بقك حتى من الكلام او الافعال اللي بتعملها بايديك تجيب الخير للناس، تبقى وضع او تبقى كحمزه او كمحمد او كمعاذ. انت اصلا كلامك. انت قلتي محمد ده صاحبنا كمان. وانس كمان صاحبنا. كمان. ومحمود صاحبنا. كل دول صاحبنا. ده انا هقوم ابوسك دلوقتي. ولد كمان. هم أربعة على فكرة. أصحابنا. أيوه. محمد. سوريين هم. معاكم في المدرسة؟ لا مش معانا. فين؟ في ساكنين جنبيكم؟ لا في وشنا. في وشكوا على طول؟ بنطلع في الشباك بنلاقيهم في وشنا على طول. بتتكلموا معاهم بقى وكده؟ أيوه. الله، جميل قوي. إن شاء الله لما نعمل رحلة وبقى هاتهم معانا طالما هم مؤدبين. عجب. صح؟ إيه رأيك؟ صح. أنت ليك صحاب في المدرسة؟ اسمه ايه؟ صاحب اتراك. اتراك. اسمه بس ايه؟ بس انا مش بعرف العب معاهم ولا اتكلم معاهم الصراحه. لسه شويه لما تتعلم شويه. اتكلم معاهم بحاجات بسيطه. يعني. لسه ما تتعلم بقى، ما تتعلم هيبقى. انا عماله اتعلم في تركي. لسه سنت، لسه ست. عارف لما تبقى سبعه هتعلم اكتر، لما تبقى ثمانيه اكتر خلاص انت اللي عارف كل حاجه. حتى لما يجي. على فكره في صاحبي مفضل كده اوليف. كل يوم اسمه ايه؟ اوليف. بعد هو تركي برضو. بعد جنبه باكل جنبه برضو. الله. عشان هو صاحبي. صح. وبلعب معاه. كويس كويس. انا مبسوطه منك خالص يا حمزه. في ولد مش بحبه. بيعمل شقاوه. لا مش بيعمل، هو بيضرب كل صحابي. ليه؟ قول للمس. هو مش بقول له. بيقول له هو اسمه ماتن ده. معايا في الفصل. انت قول له ما ينفعش تضرب صحابي. لما باخد حاجه بيقرصني بقول للمستر، بيقرصني بقول للمستر، بيضربني بالقلم بقول له. صح، وتمنع ايده ساعه لما يجي يضربك، امنع ايده، قول له لا امسك ايده كده ونزل. هضربه. لا يعني امنع الاذى عنك وقول للمستر عليه. تمام. هو مره لما احنا كنا مروحين، قبل ما نروح كنا واقفين في الطابور، تمام، راح متن عمل لي حاجه، رحت قايل للمستر، راح قال له خلاص انت مش هتروح، راح روحه. قال له اخر مره. قال له اخر مره. شويه شويه بشويه ان شاء الله يتعلم. هو لما رحت المدرسه بقى خلاص بطل يعمل لي اي حاجه. صح جدع. ولا بكلمه ولا هو بيكلمني. ايوه خليك مع المؤدبين احسن، صح كده؟ صح. ربنا يكرمك يا حمزه، انا مبسوطه بيك خالص، مبسوطه ان انت. اهلا بيك. اهلا بيك يا حمزه. عايزه اقول لكم الردود من ساعه ما قعدنا وساعه ما جم حاجه تحفه جدا. عايزاكم لما ابنك يتكلم، ودايما كنت بعتب على الامهات في حاجه زي كده، لما يجي الاطفال يتكلموا سيبيهم وخدي من كلامهم وابني عليه. انا عارفه انك مش فاضي، وعارفه ان وراكي عيل صغير، وعارفه ان وراكي طبيخ وراكي بيت، بس ده حقه انك تسمعيه. لما هتسمعي هو هينمي عنده طريقه الفكر، وهينمي عنه مهارات الكلام، وهينمي كمان عنده حته موضوع اتصرف ازاي، واداره الحوار تبقى ازاي، ويبقى عندي تواصل صحيح. انا نفسي صراحه ان كل ام يعني تاخد نموذج الاسلوب والكلام والحوار زي ما حصل دلوقتي معايا ومع حمزه. وطبعا انا بعد الامر ده اكيد لوالدته في البيت بيحصل كلام وبيحصل حواديت. اصلا العلاقه لما قبل الحلقه واحنا بنتكلم كانت لا كذا، وتكلمه وترده. حتى مجرد ان هو اتكلم مع عمه جاي بيتكلم وبيعطيله فراوله، فهو الولد قال كلمه فعمه اللي هو ما انتبهش، فراح الام قامت جايه مترجمه وقايله الكلام تاني وعيداه تاني بيقول لك كذا كذا عشان ترد عليه. التكات اللي زي ديت بتفرق جدا في حياه الاولاد. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل اولادنا قره عين لينا. احنا اما بنتكلم عن الاسراء الحياه في فتره اللي هي ما قبل 9 سنين، ادي عندك قصص الانبياء، وده عندك قصص الحيوانات في القرآن، وعندك الحاجات العملية زي اللي عملناها النهاردة، زي اللي شفتوها النهاردة مع حمزة ومعاذ ومامتهم عملتها معاهم. كل الكلام ده شاف فيديو على اليوتيوب وجاي يحكي، وشاف فيديو تاني متعلق بيه بالفراشة والملكة بتاعت النحل والدخان، وقالوا كل الكلام ده بيبقى زي حصيلة في دماغ ابنك. بلاش نهمل أولادنا في الفترة دي، أفضل فترة، أفضل فترة. خلي بالك أنا بعرف أقرأ بالعربي وبالانجليش. الله، وانا عارفه ان انت شاطر وعسول يا حمزه، وانا هاخدك معايا الرحله ان شاء الله يعني. تمام. وكمان بعرف اكتب بالعربي. طيب. كلمات، وكمان بالانجليش. الله، وبعرف اكتب اسمي بالعربي وبالانجليش. تمام، ممتاز جدا. خلي بالك بقى عشان ان شاء الله لو ماما قالت ان انت نجحت وجميل، هنعمل حفله لكل الاولاد اللي نجحوا. ايه رايك وتيجي معانا ونعمل لكم الحفله هنا؟ تمام. قربنا وخلاص. امتى؟ احنا خلاص اهو هنتكلم، هناخد اول اتصال معانا. مين من الاتصالات؟ نشوف بقى الاولاد. هنشوف الاولاد اللي هيتصلوا بيكوا يسلموا عليك، ونشوف الناس اللي على اللايف بيقولوا لنا ايه النهارده، وبيخاطبوا حمزه بيقولوا لهم ايه. اهوت. تعالى اما نشوف بيقولوا لك ايه. بعديها نخلص صح؟ وبعديها خلاص. انا عارفه انك زهقت، بس هو خلاص احنا خلينا نقول. بصي ام محمد بتقول تحياتي ليكم، ربنا يبارك فيك. مصطفى حد معلق على الحلقه بتاعتك ماشي، فبيقول لك اهو. عندك كمان حد تاني اسمه مصطفى بيقول لك ربنا يبارك فيك ويحفظك ويوفقك لنشر الدين. مين تاني؟ يلا يا شباب احنا عايزين. ضحى بتقول، ضحى دي على طول كل حلقه بتعلق علينا، بتقول يا عمري شو لذيذين وعسولين، انت ايه رايك؟ تمام. مين تاني كاتب لكم؟ امه الله بتقول ما شاء الله تبارك الله، كله بيقول ما شاء الله، وناس بيدعوا لك كمان. اهوت كل الحاجات دي. مين تاني عندنا؟ بصهم لي، هبصهم لك يا ضحى، انا هبصهم لك لانهم اصلا ما شاء الله مضحكيني من اول ما نبتدي الحلقه. موكا عمر بتقول ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيكم يا رب كلكم. انا صراحه ببقى فرحانه بالحلقه بتاعه الاولاد، ويا ريت يا جماعه الاتصالات النهارده انتوا هتلاقوا الرقم موجود عندكم على الشاشه، بنقول كل مره الكلام ده، هتقولوا رساله واتس عايزه اكلم الدكتوره. يا ريت الاتصالات النهارده تبقى خاصه بالاطفال، واطفالكم اللي يشاركوا يشاركوا باللي حافظين، يكلموا لنا عن سوره النحل. وان شاء الله بعد كده احنا هنبقى نقول لكم من قبليها احنا هنعمل ايه في السوره، عشان اولادكم اللي يجوا يشتركوا معانا في المكالمه يبقوا فعلا عارفين ويبقى سهل عليهم. فاطمه القاضي ما شاء الله عليك يا ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك يا فاطمه. ام حمزه بتقول دكتوره هلا بحبك جدا، حبك الله يا ام حمزه. ضحى دكتوره حكيت لك خاص، حاضر يا ضحى. معانا مين؟ معنا هبة من اسطنبول. سلام عليكم يا هبة. ازاي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك، منورة. الله يكرمك يا هبة، الله يكرمك. يعني سعداء جدا، وسعداء انك انت والضيفة حمزة ومعاذ، فخير جدا، ربنا يبارك فيهم يا رب. السلام عليكم. شوفي بيقول لك السلام. هبة انت هبة عقل. ازاي حضرتك؟ ازيك يا هبه، ازيك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. ازيك يا حمزه، ازيك يا معاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا صراحه للاسف معاذ مش موجود معايا للاسف. معاذ ساب الاستوديو لانه يا ما شاء الله كان حركته كتير، ربنا يحفظه. بس هو مع مامته، هو مع مامته ورا الاستوديو. هبه صراحه قعدوا شكروا جدا فيكي، صراحه تربيه ممتازه صراحه، ومامتهم بتشكر في صحوبيتك وصداقتك ليهم. حكولنا النهارده هبه صراحه قصه النحل بطريقه مبسطه، وكانوا عاملين وسائل جميله قوي ما شاء الله طالعه على الشاشه. انا عايزاك تقولي كلمه بقى، وجهي كلمه لحمزه ومامه حمزه. طبعا احنا فرحانين جدا بحمزه وبمامه حمزه، ربنا يبارك لها فيهم وينبتهم نباتا صالحا باذن الله، ويقر عينها بيهم. بقول لها خلي بالك عليهم، هم ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني يعتبروا نعمه من الله عز وجل. صحيح. فاتني بيهم واهتمي بيهم، ان شاء الله يكونوا نبته صالحه ويكونوا لبنه في بناء الاسلام ان شاء الله. النهارده كلمونا عن النحل، ان شاء الله بكره ممكن يكون ربنا يعني يجعلهم كده من علماء المسلمين اللي ينفعوا امه الاسلام، ويمكن يقولوا لنا حاجات جديده لسه ما نعرفهاش نكتشفها ان شاء الله في القران باذن الله، على قديرهم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ينفع بيهم يا رب، ويجزاك الله خيرا دكتورتنا الغاليه على استضافتك للزاز حفله ومعاذ. شكرا، شكرا ليكي يا هبه، شكرا ليكي ولاتصالك حبيبه قلبي، شكرا ليكي. ايه رايك بقى؟ شفت بقى وهي عماله تدعي لك بقى ان شاء الله تكون كبرت يا رب. يا رب. عسل يا حمزه، ربنا يبارك فيكم يا رب. معانا اتصال ولا ناخد حاجه من الاسئله؟ ايوه معانا اتصال. معانا ام محمد بن سوهاج. سلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا، بسم الله ما شاء الله على الاولاد ولا اللي عندي. ايوه شفت بقى بتقول عليكي يا حمزه وتسلم عليكي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم وفالدين ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. اللهم امين، اللهم امين. اقول لك دكتوره. نعم. عندي بنت عندها 9 سنين. ايوه. على طول متضايقه كده وتقعد تزعق مع اخواتها، اكبر واحده هي. ومعايا جد، هي مش بيشتمهم، الله يقول مثلا شتيمة ايش يعني، ده عفريت قالوا الفاظ مش حلوه يعني فيهم زي كده، وهم صغيرين لعيني. طيب كنت دي دايما متعصبه كده على اخواتها وزي كده يعني. الطفل اللي بعديها فرق بينه وبينها كام سنه؟ سنه او سنتين. ولد ولا بنت؟ بنت، بنتين في بعض. طيب تمام، هجاوبك. حاضر يا ام محمد. قبل ما اجاوب ام محمد، حمزه تحب تكمل معانا ولا زهقت تروح لماما؟ انا عايز اعمل اللي يريحك. ممكن تاخد المايك وتطلع لو انت كذا وتتفرج علينا. اكمل. تكمل. شكرا. عشان لو تعبت قول لي، عشان انا عايزاك. انا مش بحب، انا مش بتعب، عارفه ليه؟ عشان بطل خارق رقم 10. الله، ده انت رقم واحد، ده انت السوبر كمان، صح كده؟ انا مش بتعب. صح، حبيب قلبي، ربنا يكرمك يا حمزه. ام محمد من سوات بتقول البنت 9 سنوات ودايما بتزعق لاخواتها والكلام. مين في البيت عندكم بيعمل كده؟ هي بتحاكي سلوك، يا بتتفرج على كرتون فيه عنف، يا بتشوف فبتحاكي، يعني بتحاكي يعني بتقلد السلوك. فامنعي الحاجات اللي هي بتشوفها فيها عنف. بنت اللي لازم تتعلم الرقة والأنوثة والكلام بصوت واطي. ولو بتتفرج على حاجة امنعها. ولو في حد عنده سلوك في قلب العيلة، السلوك ده ذات نفسه سلوك عنيف، خلي بالك، يعني خلي بالك من حاجة زي كده. طيب اعمل ايه؟ ابتدي اقعد معها، حبيبه قلبي لا ما ينفعش صوتك يبقى كده، طب ليه بتزعقي لاخواتك، طب تعالي نفصل كده ونشوف. ولو تفتكروا اداه من ادوات التربيه، احنا عملنا اكتر من 60 اداه من ادوات التربيه وضفنا عليهم بتاع 20 كمان، منها اداه تربيزه الحوار. تربيزه الحوار ادي اختها وادي هي وبنقعدهم الاثنين قبل بعض، وانا بقعد اقول انت احكي وانت احكي. على الاقل يتعلموا على الاقل يتعلموا طريقه الكلام، طريقه الحوار، ازاي ان هم يحلوا مشكله، ازاي بينهم وبين بعض، واسيب ان هم يقولوا ايه، هي لا دي بتكذب، لا دي ضربتني، لا دي خابه كذا. طيب ما يمكن مش قصدها، ما يمكن هي ماشيه خبطتك كده غصب عنها، صح ولا لا؟ اه ما كانش قصدي، طب يلا نتصالح يلا قوموا احضنوا بعض. النقطه دي مهمه جدا جدا في فض الخلافات بين الاولاد وبين البنات. ليه؟ بعلمهم يعني ايه يتكلم ويعبر على نفسه في المشكله، بعلمهم طريقه التعبير، الكلام مش لك لوحدك، ولا انت كذا، ولا انت بتقول، ولا انت عشان غضبان لا نسمع الاخر. يتعلم ان هو في صوت تاني. رقم ثلاثة، يختاروا الحل واختم الامر بالصلح ما بينهم، لان ما ينفعش اخواتي يكونوا مخاصمين بعض. تمام، اعمل الكلام ده وادعوا الله سبحانه وتعالى يا رب يهدي لك حالها، اللهم امين. معنا مين؟ معنا مجودي من الجيزه. السلام عليكم يا مجودي. ها السلام عليكم. ام جودي سامعاني؟ انا اسمي ايه؟ جودي بقى اللي هتكلمي. ازيك يا دكتوره هنا؟ انا اسمي جودي محمد عاد. يا اهلا اهلا يا حبيبه قلبي. قولي لي هتشاركي معانا بايه؟ شفتي الاول الحلقه بتاعت النحل؟ انا بس اسمعيني بس من التليفون، ووطي التاب او التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون. ها تمام. حلقه جميله. طب قولي لي بقى، قولي لي سمعتي القصه بتاعه النحل من حمزه؟ ايوه. وايه رايك، كنت تعرفي المعلومات اللي عن النحل اللي قالها حمزه، ولا لسه اول مره تسمعيها؟ احنا نشيط، النحل نشيط. طب قولي لي، يلا قولي لي هتشاركي معايا بايه النهارده؟ كمان النحله دي حشره نافعه. صح. انا بقى انا عايزه اتصل لتعمل. عايزه ايه؟ افتحوا لي البيس يا شباب. انا في اشعر وعايزه اقرا سوره عمه. طيب تمام، يلا قولي سوره عم. بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قول لي زهر الارض. هذا والجبال. طيب حلو، كفايه لحد هنا. شكرا ليكي جدا. ها شكرا ليكي. انا ببقى سعيده باي طفل يتصل ويقول حافظ او يقول نشيد او يقول حاجه. شكرا ليكي وبارك الله فيكي وفي والديك، وتتصل المره الجايه ان شاء الله تقولي انا خلصت جزء تبارك، خلصنا عمنا واحنا خلصنا تبارك، وان شاء الله انت كمان تخلص يا حمزه عشان انت شطور قوي. صح صح يا حبيب قلبي. يلا مين معانا تاني؟ السلام عليكم. حوزة. قول. طيب اسمعي يا سلمى، معلش اسمعي يا حمزة، احنا بنحترم الضيوف. اتفضل هتقول ايه؟ جد وتيتا. قول مالهم جد وتيتا؟ اتصلوا بيهم. اتصل بيهم يا بالله هم اللي اتصلوا. حاضر، اتصلوا بجد وتيتا ارجوكم، اتصلوا بجد وتيتا بتوع حمزة، ويا هم بيسمعونا دلوقتي يا ريت نحاول نعمل اتصال بيهم علشان يكلموه. حاضر يا حبيبي. هم اصلا شايفينك على التلفزيون دلوقتي. وانا الربط خلاص. خلاص فضل بس بالظبط 10 دقايق. ماشي. يلا مين معانا؟ سلمى من اسوان. سلام عليكم يا سلمى. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ يا اهلا وسهلا يا دكتورة. انا كان من زمان نفسي اني اكلمك بجد والله، اتغيرت كتير، غيرت فيها كتير. الحمد لله رب العالمين، ربنا ينفعنا واياك يا سلمى، اللهم امين. انا اسمعيني بس من التليفون، فين التلفزيون؟ اوطي افصل الصوت كده كويس. ايوه اتفضلي قولي بقى. يا دكتوره انا عايزاك تنصحيني، انا سني ومخطوبه ولسه يعني ما قريتش فاتحه وكده، وعايزاك تنصحيني تديني نصيحه مثلا اعمل ايه عقيده ايه المفروض. وده سؤال. وعندي حاجه ثانيه، عندي اخويا سته ابتدائي، يعني امي مش عارفه تتعامل معاه شويه كده يعني، ومواجهه يعني في صعوبه في معاملته كده. حاضر. عاوزاكي تقولي لها يعني ازاي تتعامل معاه. حاضر. اولا موضوع الخطوبه، طول ما هو في خطوبه في حدود. الاول الخطوبه دي اكتشف الاول اللي قدامك ده ميوله ايه، بيحب ايه، شايف منظومه الزواج ازاي، ناوي على التربيه انهي مدرسه من المدارس، لو حصل مشكله بينك وما بينه اسمعي منه وسالي الكلام ده، مين اللي يتدخل في الموضوع، طيب راي مين اللي يمشي، طب لو انا شايفه حاجه وانت شايف حاجه والاثنين صح المرجعيه تبقى ازاي، حته ان الاتفاقات مثلا زيارات الاهل لو في شغل الشغل بتاعي يبقى ازاي، ولو او لا، كل الكلام ده ناقشي المستقبل معاه هيبقى وضعه ايه. ده في فترة الخطوب مع مراعاة الحدود، مفيش مسك ايد، مفيش بقى كلام حب، مفيش الكلام ده، مش عايزين نقول اكتر من كده عشان معانا اطفال في الاستوديو. ده النقطة دي. وفضل استخير استخير استخير لحد ليلة الدخلة، واي حاجة تظهر لك في الخطوبة عبري عنها وشوفي رأي وشوفي رد الفعل، لان عادة الحاجات اللي بتبقى في الخطوبة بتمتد، والله بتخش بتمتد معاكي بعد الزواج، فبيبقى ظاهر قوي. وفضل استخير يا بنتي وادعي واسألي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يسددك ووفقك لامور الخير في الموضوع ده. تمام. النقطة التانية، نعم النقطة التانية، نقطة اخوكي تالتة ابتدائي يعني تقريبا 9 سنين، 9 سنين وبيعاند او كده، طبيعة المرحلة. بس على الاقل يبقى في ثوابت وقوانين في البيت، محدش يقدر يعمل الصلاة على وقتها، محدش يتكلم فيها، وقت الصلاة كله يقوم يصلي، مواعيد حفظ القرآن ثابتة، نعم وحاضر دي موجودة، ومفيش شتايم، مفيش ألفاظ، مفيش أضرب أخوك، مفيش الكلام اللي هي الثوابت بتاعة قوانين العيلة. كل واحد له مهمة، أنت عليك مال والأزايز، مهمتك عليك تلم اللعب في الصندوق بتاع اللعب، الحاجات اللي انتوا تتفقوا عليها ديت. وبعدين عندنا الجوائز، اللي بيعمل سلوك بياخد جايزة، اللي بيعمل سلوك بيختار الخروج، اللي بيعمل سلوك. أنا اخواتي كسروا السنارات بتاعت السد. ايوه وانا بتاعتي سليمة الحمد لله، فهم عايزين يكسروا كل حاجة اللعبة. قلتلهم لا بقى انتوا هتكسروها. تمام. راح انا كنت بلعب بيهم، قالوا لي سبق كده ما حطيت لهم، لا انا خلصت لعب بقى اشيلها. صح. وتعينها وتحافظ عليها. ايوه بارك الله فيك يا حمزه. فيا سلمى ده النقطه بتاعه السن اللي هو 9 سنين ثالثه ابتدائي، في قوانين نلتزم بيها، وفي سلوك بيتم غرسه كل اسبوع، ولو ما اتغرس في اسبوع نمتد للشهر واثنين وثلاثه ما عدوهوش الا كده. الصدق، الامانه، حفظ اللسان، امانه القول وامانه الفعل ذات نفسيه، الصلاه، حاجات الثوابت نحافظ عليها ونمتد فيها. ماما مش عارفه اقول لها، تابعوا الحلقات بتاعه التربيه، اكتر من 400 او 500 حلقه تقريبا دلوقتي للتربيه، تابعوا الحاجات ديت، وادعوا الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم فيها، اللهم امين. يعني مين هو؟ فاضل معنا هند من القليوبية. نعم دقيقة فاضل. 5 دقايق بس، 5 دقايق. تعبت؟ لو انت تعبت اوديك لماما. لا لا لا ممكن. لا طيب شكرا. عمسل بس. ماشي. معنا هند من القليوبية. السلام عليكم. السلام يا هنود، ازيك يا دكتوره؟ انا بحب حضرتك جدا بطريقه فوق ما تتخيليها. احبك الله يا هنوده يا عسوله، ربنا يبارك فيك يا رب. انا بحبك جدا جدا جدا. يا ربنا يبارك فيك يا هنوده يا رب. الله يعزك يا رب. معلش يا دكتوره انا عندي بس مشكله مع والدتي دايما، ان هي دايما بتعمل تفرقه بيني وبين اخواتي. ومع اني يعني انا ما قصدتش معاها حاجه. انت سنك كام سنه يا هنود؟ انا عندي 25 سنه متجوزه وعندي رؤية ومريم. اه فهي مشكلتها التفرقه دي. وقبل اقفل الاربيز يا اسلام اسلام مع حضرتك. الله يكرم انت معايا بس استنوا بس يقفلوا الاربيز لان انا سامع الحاجة كلها. محمود بلغهم بس. يا شباب يا شباب اقفلوا الاربيز. بص يا هنود انا دلوقتي عايزة اسألك سؤال قبل ما تقفلي معي. دلوقتي فترة اللي هي اللي انت بتقولي فيها التفرقة كانت وانت قبل ما تتجوزي ولا بعد ما اتجوزتي كمان؟ قبل ما اتجوز هي كانت معايا ان هي تمام مفيش اي مشاكل واحنا كويسين مع بعض. احنا اربع بنات عموما ولدين بس احنا اربع بنات كبار ومتجوزين كلنا. فاللهم صل على النبي دايما كانت قبل ما كنا عادي تعاملنا زي بعضينا. بس والدتي للاسف عندها حته ان لما البنت تتجوز ان هي بقى ايه كانها مش مننا مش معانا. يعني الاهتمام اكتر بيبقى مع اخواتي اللي معاها في البيت. فهماني؟ يعني مثلا ابقى مثلا طايحه لها زياره بعيالي ابص الاقيها مثلا بتفرق بين عيال اخواتي وعيالي. بعد ما امشي الاقي قالت كلام عليا مش حلو مع اخواتي والكلام بيوصل لي. تقصدي اخواتك الصبيان ولا البنات اللي زيك؟ لا الصبيان ده طبيعي طبعا في تفرقه بين البنت والولد دي حاجه معروفه عند الكل. بس هي الفكره ان انا واخواتي البنات الاربعه متجوزين التفرقه دايما مثلا لو انا رحت واخواتي هناك تقعد تتغمس كده بحركات مش لطيفه. يعني لو انا واخواتي مثلا كويسين يعني انا اختي الكبيره والاختي الاكبر مني انا اللي في النص وبعدين اختي اللي اصغر مني برده متجوزه احنا الثلاثه اللي هم اللي فوق راس بعض الكبار قريبين قوي من بعض. حتى احنا انا واخواتي بنحس ان هي بتتضايق ان احنا قريبين من بعض قوي بتحاول تعمل اي حاجه اللي توقع بينا. فاهماني؟ يعني مثلا تقول كلام على لساني انا ما قلتوش. طب انت واجهتيها هند وقلت لها ليه يا امي قلتي كده وبتعملي كده؟ لما بواجهها بتقول لي يا بنتي انا ما قلتش وتعمل مشاكل بقى وتجيب اختي الثانيه اللي قالت لي وتعمل مشاكل كبيره والنفوس بتشيل. فبطلت اواجه بس الكلام لما بيوصل لي بيزعلني وبيوجع في نفسيتي قوي. وبعدين عندها حاجه قوي وحشه عندي انا دلوقتي بنتي الكبيره اسمها رؤية عندها 6 سنين انا من يوم سبوع بنتي ما دخلتش عليا مره تخش عليا بشقتي مستحيل تخش عليا بالرغم ان اختي اللي اصغر مني بتروح لها كل يوم متجوزه في الشرقيه يعني بعديه بتروح لها كل يوم مثلا كل اسبوع كل ما تومت تروح لها تروح مثلا لو تعبانه تروح تغسل لها وتطبخ لها وتعمل لها كل حاجه بالرغم ان انا مش بقول لها يا ماما انا مش عايزه منك حاجه يعني حتى لو بتجيب لي حاجات انا ممكن مثلا اقيمها مثلا كقيمه ماديه بكام ممكن اقوم اديها مثلا لاخويا المصغر مني احمد فلوس او اروح لها بزياره كبيره يعني بحاول قدر الامكان شايله همي. فهمت قصدك يا هند هجاوبك ان شاء الله. معانا اتصال تاني ناخده ولا نجاوب على ده؟ طيب خلينا ناخد اميره ونجاوب على السؤالين مع بعض. اميره من قطر سلام عليكم يا اميره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك يا اميره. اولادي عايزين يشاركوا معايا. يا عسل هاتيهم يلا. يلا اسمي ايه؟ السلام عليكم. اسمه ايه؟ عليكم السلام. انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. الله يا عبد الرحمن عندك في سنك ايه؟ قول عايز تسمع ايه؟ بسم الله. ها؟ الو؟ قول يلا انا معاك يا عبد الرحمن. قول هتسمعنا ايه النهارده؟ الو؟ ايوه معاكم انا سامعاكي صوت الكوثر. طيب يلا انا عطيك الكوثر انا ربك والحر ان شايلك والابصار. يا عسل عسل ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن يا عسول ربنا يبارك فيك يا رب. اخوك هيشارك؟ طب يلا ازيك يا عسل انت اسمك ايه؟ ازيك انت فتاحة. طب قول يلا الفاتحة. حمد يا ابن عيامين ايوه اي حمد أي حين. طيب. معك يا مرتين. ها. إياك أعرض وإياك أستعين. أيوة. أهدنا أسير يابا مستقيم. أيوة. أسير يابا. أيوة. يا سينا أي رب أغير مكتوبة أي رب آمين آمين. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا عسيلي. صدق الله. ربنا يبارك فيك يا أميرة. طيب معنا مين؟ مع والد حمزة. الله، بابا حمزة هيتصل. أستاذ أحمد السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا اهلا، ربنا يبارك في حمزه ومعاذ، يعني مش عايزه اقول لك اللهم بارك. الله يبارك لك. الله يخليك. الله يخليك. انت سامع باباك يا حمزه؟ ايوه. ايه رايك يا حمزه؟ حامل بابي. انت كمان يا عسل حبيبي. قول له كلمه بقى. حبيبي انا منور. حبيبي ربنا يكرمه حمزه، ربنا يبارك فيه. استاذ احمد انا عايزك توجه كلمه لحمزه ومعاذ يفضلوا فاكرينها، ويبقى الفيديو دوت عارف كده ذكرى وبصمه حتى بعد ما يكبروا. تقول لهم ايه؟ يعني هم يكملوا في القران، ومامتهم ربنا يبارك لها زوجه صالحه يعني ما شاء الله ما شاء الله، واقفه وراهم على طول ومهتميه بيهم جدا يعني ما شاء الله. ربنا يبارك لي فيها. الله يبارك فيك والله، جزاك الله خيرا. بابا بيقول لك القرآن. أنا حافظ كل القرآنات على فكرة. ده أنت عسل، ده أنت عسولة خالص. شكرا ليك يا أستاذ أحمد، ربنا. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا ليكم لاتصالكم، وشكرا للعيلة الجميلة دي صراحة. الواحد بيفرح لما تبقى الأم هي اللي تحرك المعاني والتربويات، حريصة على القرآن، على صلاة أولادها. يعني أنا شفت أولاد وصعب علي جدا جدا. حاضر، إديني بس دقيقة بقى يا إسلام، إديني دقيقة. تبقى يعني أولادها 10 سنين 11 سنة ما يحفظ، مش حافظين سورة الفتحة. لما قلت لهم ازاي يعني الأم ما فيش سورة مش حافظين الفتحة؟ لا، طب ما انتوش عارفين حاجة. لا مش عارفين الصلاة. 10 سنين و11 سنة يا مؤمنين. فلما يبقى في سن 6 سنين زي حمزة وأربع سنين زي معاذ وحافظين قرآن وبشاركوا في سورة النحل ويقولوا قصة النحل في القرآن، ده شيء طيب. أدعو الله سبحانه. كل حاجة حد كل حاجة يعني أنت مثلا أنتوا جايين البرنامج بنشارك في القناة. صح. بنشارك في كل حاجة بنحبها. ده أنت عسولة خالص، وأنا أم حبوسك دلوقتي حمزة. إن شاء الله سؤالك يا هند أنا فاكراه إن شاء الله بإذن الله موضوع التفرقة بتاعت الأم دي، لأنه اتكرر كتير وأنا صراحة مصدومة من الفترة دي. إن شاء الله أجاوبك عليه في بداية الحلقة بتاعت بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام يا عسول، ده أنت كنت عسول خالص. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات